الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموعدنا اليوم بإذن الله عز وجل مع باب جديد، ألا وهو باب المعرف بأداة التعريف. قال الناظم رحمه الله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. يتحدث الناظم في هذا البيت عن الأداة المعرفة للأسماء، فيقول: الحرف تعريف، وهذا نوع جديد من أنواع أل. أخذنا سابقاً صفة صريحة صلة أل، وعرفنا أن أل تأتي موصولة، واليوم نأخذ أن أل تأتي معرفة، الحرف تعريف. إذن الحرف وليست اسماً، أما أل الموصولة هي من قبيل الأسماء. صفة صريحة صلة أل، أل الموصولة التي ذكرها الناظم في باب الاسم الموصول، هي من قبيل الأسماء وليست من قبيل الحروف. أما أل المعرفة فهي من قبيل الحروف وليست من قبيل الأسماء. الحرف تعريف أو اللام فقط. ينقل الناظم الخلاف الواقع عند النحويين، بعضهم يرى أن أل كاملة بالهمزة واللام هي التي تدل على التعريف، وبعضهم يرى أن اللام فقط تدل على التعريف، وإنما أتت الهمزة للتوصل للبدء بالساكن. وعلى كل حال، اشتهر بين الناس الآن أن أل هي للتعريف، فلا داعي لذكر الخلاف. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. النمط هو نوع من الأكسية، ويجمع على أنماط، كما نقول سبب وأسباب. وقيل النمط أيضا هو الجماعة من الناس يشتركون في أمر واحد. فنمط عرفت، إذا أردت أن تعرف كلمة نمط قل فيه النمط. ماذا صنعنا؟ أضفنا أل، فصارت نمط معرفة بدخول أل عليها. الحرف تعريف أو اللام فقط، كلمة فقط تتكرر كثيرا في مجالات الحياة، فما نوع الفاء في فقط؟ يقولون هي لتزيين اللفظ، لتزيين اللفظ. إذا فقط فاء لتزيين اللفظ، وقط، وقط هذه تأتي بمعنى حسب، فتقول فقط، يعني فهو يكفيك. لذلك في المعاملات البنكية دائما التفقيط مطلوب، لأنه يحصر الأمر في هذا المبلغ. لذلك تجد الخلاف، هل فقط اسم فاعل ولا هي اسم فقط؟ هذا مجال يدور فيه الخلاف عند النحويين. إذن الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت فيه قل فيه النمط. إذا النمط هو نوع من الأكسية والبسط، مثل الكليم في حياتنا. عندنا الكليم المعروف، هذا الكليم هو يسمى النمط، وهو الجماعة من الناس. عندنا كلمات ستأتي في أبيات السابقة، منها بنات الأوبر. بنات الأوبر هو نوع من الكمأة الرديء تجد عليه شعرا، وهو من أرض أنواع الكمأة، والكمأة التي يسميها الناس الفقع، ومعروفة في بيئتنا هنا. عندي قيس السري، وستأتي بعد قليل السري وهو الشريف. وعندي اللات الأولى، ستأتي في النظم اسم صنم من الأصنام كما سيأتي. أنواع ال باختصار: الأولى ال الموصولة، وأخذناها في باب الأسماء الموصولة، وعرفنا أن ال الموصولة لابد أن تدخل على صفة صريحة. ما المقصود بالصفة الصريحة؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ويدخل معها ضمنا صيغ المبالغة. هل هناك فرق بين ال الموصولة وبين ال التعريفية؟ أولا، ال الموصولة من الأسماء وال التعريفية من الحروف، هذا أمر. وهناك أمر آخر ذكره النحويون في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ال ترضى حكومته. ال هل توصف بأنها شمسية أم قمرية؟ قالوا ال هنا تختلف عن ال التعريفية، لذلك لك أن تنطق اللام، تقول ال ترضى حكومته، لأنها في الأصل هي منفصلة عن الفعل المعروف كما في التحفة للام: الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وقف عقيمه، ثانيهما ادغموها في أربع وعشرة أيضا ورمزها طب ثم صر رحما إلى آخر البيت. فالتاء من الحروف الشمسية والقمرية، إذا دخلت ال الترضى المفروض أن تدغم اللام في التاء لأنها من قبيل الادغام الشمسي. فقالوا في هذا البيت: ما أنت بالحكم ال ترضى لك الإظهار، لأن ال هنا ليست للتعريف وإنما هي موصولة وهي بمعنى الذي، فهي في حكم المنفصل. بل بعضهم قال لابد أن تظهر في هذا الموضع، وبعضهم قال تحتمل الإظهار وتحتمل الإدغام. وهذا فرق آخر في ال الموصولة في هذا البيت. إذن الموصولة عند التعريفية وستأتي، والتعريفية لها أنواع، منها ال الجنسية ومنها الأمر الثاني ال إيه؟ العهدية. وللعهدية أنواع وللجنسية أنواع وستأتي، ومنها ال الزائدة. وال الزائدة أيضا لها أنواع: الزائدة اللزومية وزائدة عارضة وستأتي. وعند ال للغلبة مثل المدينة وستأتي. هذا الشكل باختصار يوضح لك أنواع ال إجمالا. ننتقل إلى ال التعريفية. ال التعريفية نوعان: إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية. وال العهدية تنقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، وال الجنسية تنقسم إلى قسمين: إلى استغراقية وإلى بيان الحقيقة وطبيعة الشيء وماهية الشيء. وإليك التفصيل. أقسم ال المعرفة. أولا العهدية، ما معنى العهد؟ العهد عندنا في النحو هو الاتفاق بين المتكلم والسامع، يعني المتفق عليه بين المتكلم والسامع. يعني عندما تقول لزميلك: هذا الإنسان عنده خلق، كلمة الإنسان تصلح لكل إيه؟ إنسان. ولكن لابد أن يكون هناك اتفاق بينك وبين المتكلم على إنسان معين، فتسمى ال هنا عهدية. لا، لأن ال إذا لم يكن هناك اتفاق بينك وبين المتكلم قد تتحول إلى ال الجنسية كما سيأتي. فالعهدية هو الأمر المتفق عليه بين المتكلم وبين السامع، حتى ينحصر هذا الاسم في شكل معين أو في معنى معين. نأخذ يعني عندي العهد الذهني من أنواع العهد. الذهني هو العهد العلمي في مركوز ذهن الإنسان. عندما أقول النار وعدها الله الذين كفروا، ما المتبادر إلى الذهن؟ المتبادر إلى الذهن أنها نار جهنم، ولا قد يتبادر إلى الذهن أنها نار البر ولا الحطب ولا نار الغاز. أبدا، عندما نقول النار وعدها الله الذين كفروا، في مركوز المسلم أنها نار جهنم. فصارت أل هنا من قبيل العهد الذهني، أل في كلمة النار هي من قبيل العهد الإيه؟ الذهني، لأن الذهن ينصرف إلى نار معينة بمجرد سماعها. يبقى الذهن تساوي العلم والعقل، يبقى العهدية الذهنية أو العهدية العقلية أو العهدية العلمية يقصد بها أننا إذا تلفظنا بلفظ فيه أل ينصرف المعنى إلى شيء معين بين المتكلم وبين السامع. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة، الجنة عندما نطلق الجنة هل يقصد بها الحديقة التي في الشوارع؟ أم ينصرف الذهن إلى جنة معينة بين المتكلم والسامع؟ فقال هنا تكون عهدية ذهنية. القسم الثاني العهد الذكري، ويتضح من اسمه أن الاسم قد ذكر مرتين. ففي قول الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فكلمة الرسول كررت مرتين، الأولى نكرة والثانية معرفة بأل. وكان من عادة العرب إذا أرادوا أن يعرفوا نكرة كرروها ووضعوا فيها أل. عندما تقول أتاني رجل فأكرمت الرجل، فالرجل الثانية هي من قبيل العهد الذكري لأنها ذكرت مرة قبلها، بدليل أننا نستطيع أن نأتي بالضمير دون ذكر الاسم الثاني. يقول أتاني رجل فأكرمته، والهاء من الضمائر وهي من المعارف، فإذا آل الثانية هي من قبيل العهد الذكري. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فورد كلمة المصباح مرتين، الأولى نكرة والثانية بها العهدية وهي من قبيل العهد الذكري. لماذا؟ لأن الكلمة ذكرت مرتين، الأولى نكرة والثانية معرفة بأل، وتسمى أل العهدية الذكرية. هناك أل الحضورية، يتضح من اسم أل الحضورية أن الأمر حاضر أمامك ومشاهد. عندما يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم المقصود به هو اليوم الحاضر الآن، فقال هنا للحضور. عندما أقول لك اشرب الشاي، الشاي الذي أمامك، الذي حاضر أمامك، فقال هنا تسمى عهدية حضورية. عهدية إيه؟ حضورية. إذن أل العهدية هي من أنواع أل المعرفة، تنقسم إلى عهد ذهني ويسمى بالعهد العلمي أو العقلي، وتنقسم إلى عهد ذكري لأن الاسم قد ذكر مرتين، وقد يذكر صراحة وقد يذكر ضمنا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع، وليس الذكر كالأنثى. ألف الذكر هنا ما نوعها؟ قد نقول إنها عهدية ذكرية. كيف؟ نظرت لك ما في بطني، الذي في بطني، وكانت العادة عندهم أن الذي يخدم في بيوت الله هم الذكور وليس الإناث. فما إني نظرت لك ما في بطني ما فيها شيئان. الشيء الأول أن ما استخدمت للأمر المبهم وإن كان عاقلا، لأن ما في بطني لا يعرف أذكر أم أنثى، ورغم أن الذكر والأنثى من العقلاء إلا أن الأمر ما زال مبهما لا يدرى حقيقته، فاستخدمت ما بدل من من. الأمر الثاني، نظرت لك ما في بطني، ما في تشير في ذهن المتكلم غالبا في هذا العصر إلى الذكر الذي يستطيع أن يخدم، فعندما تقول وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن أل هنا من قبيل العهد الإيه؟ الذكري الذي ذكر بالمعنى لا باللفظ، وليس الذكر كالأنثى. طبعا عند التطبيق في القرآن الكريم أو في اللغة على أل قد يقول قال هي جنسية لأنها من قبيل كذا، وليس كل ذكر ككل أنثى، فينظر إلى معنى أنها الجنسية لأنها نستطيع أن نقول نستخدم كل في هذا الموضع، ولكن عندما ننظر للتفسير على ما ذكرت فتكون أل للعهد الإيه؟ الذكري وليست للجنس. والقسم الثالث هو العهد الإيه؟ الحضوري. أنواع العهد. ذكرنا العهد الذكري هو ما سبق لمصحوبه ذكر في الكلام، وهذا واضح من مصباح المصباح، رسولا الرسول. العهد الحضوري ما يكون مصحوبه حاضرا أمام عينيك، اشرب الشاي، اشرب الليمون، حتى إذا قلنا اشرب الماء نقصد الذي يحضر إيه؟ أمامك. العهد الذهني ما يكون مصحوبه معهودا في العقل وفي الذهن وفي العلم، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق. عندما نقول الآية ذكرنا إن الله اصطفى لكم الدين، قال هنا نوعها عهدية ذهنية الإسلام. عندما أقول إن الله اصطفى لكم الدين لا يقصد به عند المسلم إلا الإسلام، فهو من قبيل العهد الذهني. ننتقل إلى آل الجنسية. الجنس معناها الأصل، معنى كلمة الجنس الأصل. تنقسم آل الجنسية إلى نوعين، إلى الجنسية الاستغراقية وإلى الحقيقية الطبيعية التي تأتي لبيان الحقيقة والنوع. نبدأ أولاً بالاستغراقية، والواضح من كلمة الاستغراق هي شمول الأفراد، تستغرق الشيء، ومنها من الاستغراقية، يعني ما من إله إلا الله، ما من إله. عندما نقرأ في كتب المفسرين يقول من هنا للاستغراق لأنها تشمل الجميع. الاستغراقية تشمل جميع أفراد الجنس، هذا أمر. الأمر الثاني، يصح أن يحل محل أل كلمة كل والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أل في كلمة الإنسان هي من قبيل الجنسية، بدليل أن الله استثنى جمعا منه، قال إلا الذين آمنوا، فاستثناء الجمع يقتضي أن المستثنى منه جمعا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يبقى إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقال هنا جنسية استغراقية لأنها تشمل جميع أفراد الجنس. فقال هنا صالحة أو كلمة الإنسان تدل على كل فرد من البشر مما خلق الله. والعصر، إن كل إنسان لفي خسر، ثم استثنية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويصح أن نقول كل إنسان. قد تأتي آية أخرى ونرى كلمة الإنسان ونجد أن الإنسان ليست للاستغراق، لماذا؟ لأننا ننظر للدلالة في قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ إذا قصد بالإنسان هنا شخص معين نزلت فيه الآية، كما قيل إنها نزلت في عقبة، فنقول إن أل هنا عهدية وليست جنسية. لماذا؟ لأن أل هنا تدل على شخص بعينه. فلذلك عندما تقرأ في كتب تفسير عندما يقول الحمد لله رب العالمين، فيقولون أل من أي أنواع الأنواع؟ أل أل هل هي عهدية ولا جنسية؟ بعضهم يقول، والأكثر يقول هي جنسية استغراقية، لأن المعنى كل أنواع المحامد لله. فنظروا للدلالة، فإذا كان المعنى كل أنواع المحامد لله فهي جنسية استغراقية، لأنها تشمل جميع أنواع المحامد. فالدلالة لها أثر كبير في توجيه نوع ال. فلا يعني يشكل عليك عندما تقرأ في كتب المفسرين وفي كتب اللغويين أن بعضهم يقول هي جنسية استغراقية وبعضهم يقول هي عهدية. كل ينظر إلى الدلالة، إذا وجد أنها شاملة مستغرقة يقول جنسية استغراقية، إذا عنى له أنها من قبيل التحديد وتطلق على شيء معين يقول هي عهدية، ثم يصنفها في أنواع العهد. إذن التنظير سهل في هذا الباب. تستطيع أن تقول أنواع العهدية، العهد الذكري الذهني الحضوري والاستغراقية. عند التطبيق لابد أن تتمعن وتنعم النظر في أنواع ال. يبقى عندي من أنواع الجنسية الاستغراقية، وهي تشمل جميع أفراد الجنس ويصح وقوع كل موقعها. في قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، منع أل هنا جنسية استغراقية، لأن كل إنسان خلقه الله ضعيف، ولا ينحصر الضعف في بعض الإنسان دون بعضه، بل هو شامل لكل إنسان. يبقى هنا وخلق الإنسان يعني وخلق كل إنسان ضعيفة، وقال هنا من قبيل أل الجنس الاستغراقية. خلق فعل، فعل مضارع بالمجهول، الإنسان نائب فعل مرفوع بالضمة، ضعيفا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. ننتقل إلى أل التي لبيان حقيقة الشيء وتحتاج إلى تركيز وفهم. أل التي لحقيقة الشيء قد تلتبس معك بأل استغراقية، ولكن نقول إن أل التي لبيان الماهية والحقيقة تأتي لبيان حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته. عندما نقول الرجل أقوى من المرأة، نطبق، هل كل رجل أقوى من كل امرأة؟ هناك نساء يعني لو قابلها 100 رجل لانتصرت عليهم، فليس كل رجل أقوى من كل امرأة. فإذا قال هنا ليست الاستغراق، لأن المعنى لا يستقيم. طب فما معنى الرجل أقوى من المرأة؟ الخصائص الذاتية في طبيعة الرجل وفي حقيقة الرجل أقوى من الخصائص الذاتية في طبيعة المرأة، فهذا يشمل الخصائص والصفات دون الأفراد. يعني هذا الكلام لا ينطبق على كل فرد، ولكن ينطبق في الطبيعة العامة والحقيقة العام. فلذلك لا يصح أن تحل كل في هذا الموضع، فإذا لم تصلح فهي من قبيل ال التي لبيان الايه الشيء. في قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء، هل المقصود بالماء كل ماء ولا حقيقة الماء؟ حقيقة الماء لا يصلح جعلنا من كل ماء، فيشمل جميع أنواع المياه الجميلة وغير الجميلة والكادرة والأسنة، لا، هنا حقيقة الماء، الخصائص الذاتية في الماء. إذن التي لبيان الحقيقة والماهية والطبيعة هي التي تأتي لبيان حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بصرف النظر عن أفراده. عن إيه؟ عن أفراده. ومن علاماتها ألا يصح استبدالها بإيه؟ بدخول ال. في قول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاق. هناك من الأعراب من أسلم وحسن إسلامه وصار عزا للمسلمين، فهل يصح أن تكون ال هنا للاستغراق، جنسية استغراقية، فيكون كل الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ لا يصح. إذن ال هنا ليست جنسية استغراقية، بل ال هنا لبيان الخصائص الذاتية في هذه الفئة، أنها تميل إلى النفور وإلى العصيان وإلى التمرد وإلى الكفر وإلى النفاق في المجمل العام، وليس في جميع الأفراد، وليس في جميع الإيه؟ الأفراد. فمثلا الحديد أقوى المعادن. الحديد في صفاته الذاتية والخصائص هو أقوى المعادن، لكن إذا أتى رجل إلى حديد قد أكله الصدأ وقد تلف بمر الزمن، فهل يكون أقوى المعادن؟ لا، احنا نقول خصائص الذاتية في الحديد الأصلي أنه أقوى الإيه؟ المعادن. فإذا التي تفيد الماهية والتي تفيد بيان حقيقة الشيء تطلق على الخصائص والصفات الذاتية للشيء في الأصل، ولا يشترط أن ينطبق على جميع أفراده. قال الناظم رحمه الله: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله المعرفة انتقل إلى الزائدة. إذن المعرفة تنقسم إلى عهدية وإلى جنسية، والعهدية تنقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، وآل الجنسية تنقسم إلى استغراقية وإلى بيان ماهية الشيء أو حقيقة الشيء، وهي أصل التعريف. انتقل الناظم إلى بيان نوع آخر من أنواع ال، وهي ال التي تأتي زائدة: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. كلمة اللاتي وردت مرتين في هذا البيت واختلف معناها. اللاتي الأولى يقصد بها اللاتي الأولى هي تدل على صنم معين، ويقال أن كلمة اللات تطلق على رجل كان يلت السويق ثم صرفت إلى صخرة أو إلى صنم عبده المشركون، فاللات الأولى هي اسم صنم. أما اللات الثانية فهي اسم موصول. يبقى اللات الأولى تدل على اسم صنم، أما الثانية تدل على اسم موصول درسناه فيما سبق. الدليل أنه قال والذين ثم اللاتي، فجمعها مع جنسها. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. هم؟ يعني تقصد اللات الأخيرة هي اللي معنى اسم صنم؟ ما هي اللات الأخيرة هي الموصولة. نقول اللات الأخيرة يقصد بها الاسم الموصول، أما الأولى هي التي يقصد بها. طيب، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. والآن هذه ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذا الأيسر، وبعضهم يقول الآن ظرف مبني على الفتح في محل نصب، وبعض العلماء بحث المسألة فيقول لم أجد دليلا على بناء كلمة الآن، وإن كان المشهور نقول الآن اسم موصول مبني على الآن اسم ظرف مبني على الفتح في محل نصب، ومن قال هي ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة لم يبتعد. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. أين الزيادة؟ أن اللات عندما دخلت أل عليها لم تكسبها تعريفا، والآن أيضا عندما دخلت أل لم تكسبها تعريفا، والذين عرفت بجملة الصلة فلم تكتسب التعريف من أل، وكذا اللات، فلذلك قالوا هي زائدة زيادة لزومية. والزيادة اللزومية أي أن هذه الكلمة لا تنفك عن المطلقة، وهذا من قبيل التخريج، لأن هذه الأشياء عرفت بأمر آخر دون أل، فقالوا أل هذه زائدة، وإذا كانت زائدة هل تنفك عن الاسم؟ قالوا لم تنفك عن هذا الاسم مطلقا. القسم الثاني، ولاضطرار كبنات الأوبار. الاضطرار وهو الضرورة الشعرية في الشعر، يقولون هي اسمها بنات أوبر، فإذا نظم الشاعر قد يحتاج إلى دخول أل فيقول بنات الأوبر، فيضطر الشاعر إلى استخدام أل للنظم، فيقولون هنا زائدة من قبيل الاضطرار. وهل تنفك عنها؟ نعم تنفك عنها، بنات أوبر. كذا وطبت النفس يا قيس الساري. طبت نفسا، طبت ما أعرب طبت فعل فاعل، ونفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والأصل في التمييز أن يكون نكرة، فعندما قال الشاعر وطبت النفس أدخل أل على التمييز، فقالوا أل هنا زيدت اضطرارا من أجل النظم، لأن التمييز أصله أن يكون نكرة وليس معرفة في الأشهر. وطبت النفس يا قيس السري. قيس اسم رجل، والسري بمعنى الشريف، وسيأتي التفصيل. إذن زيادة أل إما أن تكون زيادة لازمة، وإما أن تكون زيادة غير لازمة. يبقى الزيادة نوعان، زيادة لازمة لا تنفك عن الاسم مطلقة، وزيادة غير لازمة تأتي أحيانا وتنفك أحيانا. يسمون الزيادة غير اللازمة بالعارضة، يبقى زيادة لازمة وغير لازمة، ولك أن تسميها غير اللازمة بالعارضة لأنها تعرض أحيانا وتنصرف أحيانا أخرى. الزيادة اللازمة وجدناها في اللات التي تدل على اسم صنم، ووجدناها في بعض الشعراء مثل السموأل. السموأل هو اسم شاعر، السموأل اسم شاعر من الشعراء، فأل فيه لم تكسبه تعريفا، وعندي بعض الأسماء الموصولة كاللاتي، فاللاتي منذ أن نشأت تدل على اسم موصول، فالسموأل هنا من الشعراء القدامى، لو حذفنا أل منه هل يجوز؟ هل يجوز حذف أل من السموأل؟ نعم، هي زيادة لازمة لا يجوز أن نفصل أن على الاسم، لأنه منذ أن وضع بأل. وكذا الذين والتي واللذان واللتان، هذه الأسماء دخول أل عليها من قبيل الزيادة اللزومية التي لا يصح أن نفصل أل عنها. الزيادة العارضة تأتي في الشعر، قد يضطر الشاعر إلى هذه الزيادة لإقامة البحر والوزن، كما ذكر الشاعر بنات الأوبري فأضاف أل كي يستقيم الوزن. عندما نقول بنات الأوبر، ورد عن بعض النحويين يقول هي تطلق عليها هكذا، يعني بنات الأوبر، فإذا أطلقت بنات الأوبر بالأل على هذه الكلمة فليست من هذا القبيل، إنما نقول هي اضطرارية لمن قال أن الأصل بنات أوبر فدخلت أل اضطرارا في الشعر. أما طبت النفس، نعم التمييز يكون نكرة، فأل في النفس هنا عارضة أتت من أجل الاضطرار في الشعر. أل تأتي اختيارية، عندما نقول اختيارية قد لك أن تدخلها ولك أن تحذفها. هناك بعض الأشخاص اسمه عادل، عادل من أي المشتقات؟ اسم فاعل عادل، فهو عادل. فعندما نطلق على الإنسان عادل لا ننظر إلى كونه مشتقا. بالمناسبة إذا نقلنا علما من اسم المفعول أو من اسم الفاعل، إذا نقلنا مشتقا من الاشتقاق إلى العالمية صار جامدا. عادل إذا كانت اسم فاعل فهي مشتقة وليست جامدة. ومحمود ومنصور، محمود ومنصور من أسماء المفعول، اسم مفعول، فهي في الأصل مشتقة وليست جامدة. إذا أخذنا هذا المشتق وأطلقناه على شخص تحول من حالة الانصراف والاشتقاق إلى حالة الجمود وصار جامدة، وصار جامد. لذلك اشترطنا في عند ذكر شروط العلم في الجمع المذكر السلم، قلنا أن يكون جامدا، أن يكون جامدا. فإذا العادل ومنصور ومحمود وما شاكلها إذا أطلقت على علم صارت جامدة بعد أن كانت منصرفة مشتقة. فيقولون لك أن تقول العادل كما في التاريخ الكامل والعادل. فالعامل العادل والمنصور دخول أل هنا من قبل الاختيار، لأننا نستطيع أن نقول عادل ومنصور، فلماذا أدخلنا أل؟ يقولون إن المشتق يدل على ذات وصفة. لما أقول محمود وأطلقه على شخص دل على ذات، ودل على أنه موصوف بصفة الحمد، هذا الأصل في اسم الفاعل. فإذا انتقل إلى العلمية وأطلق على شخص لا ننظر إلى الصفة، إنما ننظر إلى الذات، لأن كل شخص سمي محمودا قد يكون ليس بمحمود. فيقولون إذا أراد القائل أن يشير إلى الصفة يدخل أل، يدخل يعني يقول العادل، فهو يلمح لنا من بعيد إلى صفة العدل. وإذا أراد أن يفصله عن العدل حذف أل. ومن هنا يأتي عند النحويين بعضهم يقول إن دخول أل كخروجها، هذا الكلام صحيح من وجه وليس بصحيح من وجه آخر. عندما يقولون دخول أل كخروجها يقصدون أن الاسم بدونها كان معرفة وبدخولها لم يزد تعريفا، فمن هذا القبيل الدخول كالخروج. لأن عندما أقول عادل علم على شخص، العادل علم على شخص، لم نأتي بجديد، فيقولون هو من قبيل يعني ليس فيه فائدة. ولكن عند النظر إلى لمح الأصل هو فيه فائدة. فدخول ال يشير إلى ذات وإلى صفة، وخروج ال يشير إلى ذات دون لمح الإيه؟ الصفة والأصل. واضح هذا الكلام؟ سيأتي مزيد بيان. تفضل. هنا تمييز منصوب بالفتحة. نعم. تفضل. هذه محرفة، أصلها آل محمود، آل كذا، ثم من السرعة في الحديث قالوا آل محمود، هذا في الأشهر المعروف في التاريخ. عندما تقرأ في تاريخ القبائل، القبيلة تأتي إلى فرد معين ثم تنسب إليه فيقولون آل فلان، ثم بعد ذلك في التاريخ وكثرة الكلام أنا استختزل بعض الحروف فتقول آل محمود إلى آخره. قال الناظم رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. في البيت السابق تكلم عن الزيادة اللزومية وذكر اللات والذين واللاتي، وذكر بنات الأوبر، وذكر طيبة الإيه؟ النفس. هنا أتى بزيادة أخرى، وهي الزيادة التي تأتي للمح الأصل والصفة. وبعض الأعلام، ونفهم من ذكره بعض الأعلام أن أل لا تصلح لكل علم، دخول أل لا يصلح لكل علم، إنما يصلح لأعلام معينة، لذلك قصرها بعض النحاة على السماع. وبعض الأعلام عليه دخل، الهاء تعود على على حرف التعريف. وبعض الأعلام عليه، وبعض الأعلام عليه دخل، وبعض الأعلام دخل على العلم حرف التعريف. وبعض الأعلام عليه، الهاء تعود على العلم، على بعض، الهاء تعود على بعض. دخل حرف التعريف، لماذا دخل؟ للمح ما قد كان عنه نقل. احنا اخذنا العلم نوعين، من يذكر؟ المرتجل والمنقول. العلم نوعان، مرتجل ومنقول. ما معنى المرتجل؟ نعم، الذي أطلق على مسماه في أصل الوضع كسعادة وأدد، كما مثل الناظم. منذ أن أطلق هذا الاسم، أطلق على سعادة على امرأة وأدد على رجل، فهذا يسمى مرتجلا. أما المنقول هو الذي كان يستخدم في شيء فنقل منه إلى شيء، فعادل كان اسم فاعل ثم أطلق على شخص فصار، فانتقل من اسم الفاعل إلى العلم، ومحمود ومنصور ويزيد إلى آخر هذه الأشياء، فنقل من باب إلى باب فيسمي منقولا. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. إذن دخول آل من أجل لمح الصفة ولمح النقل الذي نقل منه. ومن هنا يتبين أن دخول آل ليس كخروجه، إنما دخلت لبيان لمح الصفة. ومن ثم في البيت الثاني قال: فذكر ذا وحذفه سيان، يعني ذكر اللام وحذفها سيان، من ناحية التعريف وعدم التعريف، وليس من ناحية الدلالة. من ناحية التعريف وعدم التعريف، نعم، إذا دخلت أل لم تكسب الاسم تعريفا زائدا، وإذا خرجت ظل معرفة. من ناحية الدلالة يختلف الأمر، إذا دخلت أل فهي للمح الصفة والأصل الذي نقل منه، وإذا خرجت هذه الصفة. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، ثم مثلك الفضل. الفضل مصدر، فدخول أل يوضح لنا أن هذا العلم نقل من مصدره إلى العلمية، والحارث نقل من اسم الفاعل إلى العالمية، والنعمان اسم للدم، فهو يشير إلى أنه نقل من أمر معنوي إلى العالمية، إلى الإيه؟ إلى العالمية. ثم قال الناظم: فذكر ذا وحذفه سيان، أي دخول ال وخروجها سيان، فهي لا تكسب الاسم تعريفا إذا دخلت، ولا ينقص تعريفه إذا خرجت، فهذا من قبيل التعريف وعدمه. أما من ناحية الدلالة فالأمر مختلف. أخذنا طبعا أنواع المنقول قديما: الفضل هذا مصدر، والحارث اسم فاعل، والنعمان اسم للدم فهو اسم جنس معنوي، وقلنا دخول الألف واللام للدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها، فهي من هذا القبيل، تدل على زيادة معنى. أما من ناحية التعريف فدخولها كخروجها. قال الناظم رحمه الله: وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب ال كالعقبة، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. هذا نوع آخر من أنواع ال، ال التي تأتي للغلبة. وبالمناسبة ال التي تأتي للغلبة هي من قبيل ال العهدية. عندنا المدينة، عندما أقول لأحدنا أنا ذاهب إلى المدينة، الأصل في المدينة أن تطلق على كل مدينة، لكن عندما أقول أنا ذاهب إلى المدينة ينصرف الذهن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت أل هنا للغلبة، فصارت كلمة المدينة الغالب فيها والمشهور فيها أنها تطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمون أل هذه للغلبة. وأل التي للغلبة هي للعهد. عندما أقول المدينة فيأتي في ذهنك أنها في هذا عهد إيه؟ ذهني. فإذا الغلبة، أل التي للغلبة هي من قبيل العهد الذهني. وما الزيادة؟ الزيادة أن المدينة اشتهرت بهذا الأمر وعرفت عند النحويين. عندما أقول قرأت في الكتاب، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلينا الكتاب، هو كتاب سيبويه، مع أن كلمة كتاب، الكتاب تصلح لكل كتاب، ولكنها عند فئة إذا ذكرت انصرف الذهن إلى كتاب سيبويه. الكتاب لسيبويه، من سماه الكتاب؟ هل سيبويه سماه الكتاب؟ لم يسميه الكتاب، إنما مات قبل أن يذكر اسمه أو المقدمة، وإنما من بعده سموه الكتاب. عندنا مثلا المصحف، إذا قلت لطالب أو لأحدكم ائت بالمصحف، بماذا يأتي؟ بالقرآن الكريم، مع أن كلمة المصحف قد تطلق على القرآن وغير على الصحف، ولكنها غلبت على القرآن الكريم، فأل هنا تأتي للغلبة. إذن هناك ارتباط بين أل العهدية الذهنية وبين أل التي تأتي للغلبة، فهي من قبيل العهد. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب. مضاف ابن عمر، عندما أقول ابن عمر وابن مسعود من علماء الأمة، ما المقصود بابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود، وابن عمر عبد الله بن عمر، فينصرف الذهن إلى شخص بعينه. فالعلم بالغلبة قد يكون مصدرا بأل أو مصدرا بابن، مثل العبادلة. فهنا يقول: وقد يصير علم بالغلبة مضاف، يعني يكون مضافا كابن عمر وابن مسعود، أو مصحوب أل، أو يدخل عليه أل ككلمة الإيه؟ العقبة. ثم قال: وحذف أل ذي، يعني حذف أل التي تدل على الغلبة، إن تنادي أو تضف أو جب، يبقى يجب الحذف عند الإضافة وعند النداء. المدينة إذا أردنا أن نضيفها نقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحذف ال. وإذا أردنا النداء نحذف ال، مع أن الأصل في نداء ما فيه ال أن نأتي بأي للمذكر وبأي للمؤنث، وقل يا أيها الكافرون، يا أيتها النفس المطمئنة، مع ال التي للغلبة عند النداء نحذف ال، وعند الإضافة نحذف ال. وحذف ال ذي اسم إشارة، إن تنادي أو تضف في باب النداء والإضافة أوجب الحذف، وفي غيرهما قد تنحذف كما سيأتي. العلم بالغلبة قسمان، القسم الأول المحل بإيه؟ بأل، مثل المدينة تطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب يطلق على كتاب سيبويه. القسم الثاني المضاف، قد يكون العلم بالغلبة مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود. حكم الألف واللام في هذه في الكتاب وفي المدينة وما شاكلها أنها لا تحذف إلا في باب النداء أو الإضافة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. وهناك إضافة نقع فيها كثيرا في الأخطاء الشائعة عند تعريف الأعلام الأعداد، فنقول إذا كان العدد مضافا وأردت تعريفه عرفت المضاف إليه، فيصير الأول مضافا إلى معرفة، تقول ثلاثة الأبواب. الشائع بين الناس يقولون الثلاثة أبواب. عندما أقول عندي ثلاثة الأبواب، عندي طبعا ظرف ومضاف إليه شبه جملة خبر، وثلاثة مبتدأ مرفوع ضم والأبواب مضاف إليه، هل يصح أن أعرف المضاف وأنكر المضاف إليه؟ الأصل أن المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه. إذن ما شاع على الألسنة من قولهم الثلاثة أبواب ليس فصيحا، إنما الأصل المشهور أن يأتي العدد هنا دون أل ثم نلحق أل بالمضاف إليه، فنقول ثلاثة الأبواب، أربعة الأبواب، أربعة الكتب، إلى غير ذلك، ومئة الدراهم، ولا نقول المئة درهم وألف الدينار. طب إذا كان العدد مركبا، الأعداد المركبة من 11 إلى 19، إذا كان العدد مركبا ألحق حرف التعريف بالأول، فقول الأحد عشر درهما، الأحد عشر، عندي أحد عشر. إذا أردنا التعريف يأتي التعريف في صدر المركب الأول، الأحد عشر درهما، ولا أقول الأحد العشر درهما أو غير ذلك من الكلمات. وأيضا الإثنتا عشرة جارية، ولا نلحق ال بالثاني. طب إذا كان العدد معطوفا، والأعداد المعطوفة من كم؟ 21 إلى 99 مع إخراج ألفاظ العقود. نضع التعريف في الأول والثاني، فقول الأحد والعشرون درهما، لأن حرف العطف هو فاصل بين الاثنين. هذا من قبيل يعني الإنسان إذا كتب بعض الأرقام ينتبه إلى هذا الأمر. ننتقل إلى بعض الشواهد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ما نعو ألف كلمة المصباح؟ عهدية ذكرية، لأن المصباح ذكرت قبلها، لذلك يصح أن يحل محلها الضمير في الثاني كما قلت، أتاني رجل فأكرمت الرجل. قال ما نوعها في كلمة الرجل؟ عهدية ذكرية، فلك أن تقول أتاني رجل فأكرمته. في قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الذكر منوع أل على التحليل الذي ذكرناه، هي من قبيل على ما ذكرنا، هي من قبيل العهد الذكري. وهنا هل ذكر اللفظ أم المعنى؟ ذكر المعنى ولم يذكر اللفظ. وخضتم كالذي خاضوا، منوع أل في كلمة الذي، زائدة لازمة، أحسنت. وهنا إشارة أخرى، أخذنا فيما سبق الموصول الحرفي، صحيح ولا ما أخذنا؟ لا، من وما ده المشترك، احنا أخذنا لو وأن وأن، من يذكر الباقي؟ ولو إلى آخره، قلنا هذا موصول، ولم نذكر معها الذي. هناك من يقول أن الذي قد تأتي موصولا حرفيا، الأصل في الذي أنها من قبيل موصول الاسم، يأتي بعدها جملة الصلة. بعضهم ينظر في الدلالة في قول وخضتم كالذي خاضوا، يقولون إن المعنى وخضتم كخوضهم، وخضتم إيه؟ كخوضهم. فإذا قلنا كخوضهم صارت الذي مصدرية، صارت الذي إيه؟ مصدرية. وهذا يعني من النظر إلى الدلالة، ولكن الأصل أن تكون موصولا اسميا وليست موصولا حرفيا. فنقول إن الأصل في الذي أن تكون موصولا اسميا، وقد تأتي موصولا حرفيا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. النار الثانية عهدية ذكرية، لماذا ذكرت قبل ذلك إني آنست نارا؟ وهنا ينصرف الذهن إلى النار التي رآها نبي الله موسى، وليست نار جهنم. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، فقال هنا من قبيل العهد الذكري. إن الإنسان لفي خسر، ما نوع ال؟ جنسية استغراقية. الدليل على ذلك نستطيع أن نضع كل ونقول إن كل إنسان لفي خسر، والدليل الثاني أن الله استثنى منها جمعا. وهنا إشارة يا إخوة، أل تدخل على المفرد فتحوله إلى جمع إذا كانت جنسية إيه؟ استغراقية. أحيانا نحتاج إلى الجمع كي نزيل اللبس، يعني وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء أل هنا جنسية استغراقية. الأصل أن الجمع يدل على الاستغراق، فلماذا جمع؟ مع أننا قد نستغني بذكر أل إذا كانت الاستغراق. أحيانا يحدث اللبس ونحتاج إلى الجمع للتأكيد على أن أل الاستغراق وليست لأمر آخر، لأن قد يأتي من يحمله على غير الاستغراق إذا دخلت على الإيه؟ على المفرد. لكن إذا أردنا أن نجعلها الاستغراق ندخلها على الإيه؟ الجمع، فالجمع بذاته يدل، وأل تؤكد هذا الإيه؟ الأمر. إنما النجوى من الشيطان، ما نوع النجوى في ألف النجوى؟ يعني هل كل نجوى من الشيطان يا إخوة؟ إيه رأيكم لو قلنا عهدية ذكرية؟ لو جنسية استغراقية هناك نجوى، يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهناك من النجوى ما هو خير، فلا نستطيع أن نقول أل هنا للجنسية الاستغراقية لأن ستشمل الخير والشر، وإنما نقول أل هنا عهدية ذكرية. والدليل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. ثم قال إنما النجوى التي من الشيطان التي تدل على المعصية. فهنا عهد ذكري ولكنه مفهوم وليس مذكورا باللفظ، فلم تأتي كلمة النجوى نكرة قبل ذلك. وهذا هو المثال الثاني، أن التي للعهد الذهني للعهد الذكري قد يفهم الذكر من المعنى لا من اللفظ. إنما النجوى هنا هنا للعهد الإيه؟ الذكري المفهوم من الآيات السابقة، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. فالنهي هنا عن نوع معين من أنواع النجوى وليس عن كل نجوى. وإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إن الله اصطفى لكم الدين، منعوا عهدية إيه؟ ذهنية، لأن الذهن ينصرف إلى الدين الإسلامي بمجرد النطق بكلمة الدين. بقي لنا وقت نعرج على هذه الصور سريعا. سورة قريش هي من الصور المكية وعدد آياتها 4. الله عز وجل يقول لإيلاف قريش، اللام حرف جر، وإيلاف اسم مجرور، وقريش مضاف إليه مجرور عند الكسر، وقريش اسم مصغر، بعضهم يقول هو من تصغير قرش بالفتح، فتصغير طبعا يضم الأول ويفتح الثاني ونزيد ياء، هذه القاعدة العامة، فصارت قريش. اللام حرف جر وإلاف اسم مجرور عند الكسر وقريش مضاف إليه، والجر المجرور الحرف الأصلي لابد أن يكون له متعلق، فبما علقت لإيلاف؟ قيل علقت هي معلقة بفعل قيل فليعبدوا رب هذا البيت، وقيل معلقة بفعل محذوف إعجبوا لإيلاف قريش، يعني لإئتلاف أمرهم وأمنهم، فالناس يتخطفون من حولهم وهم يسيرون في أمن واستقرار وانتظام لرحلاتهم بفضل بيت الله الحرام. فربنا يقول إعجبوا لإيلاف قريش، هذا الائتلاف وهذا النظام وهذا الأمن، لأن الناس يعظمون بيت الله فلا يتعرضون لقريش، لأنهم هم سدنة البيت وهم حماة البيت في هذا الوقت. لإيلاف قريش، إيلافهم، ما إعراب إيلافهم؟ بدل من إلاف الأولى، بدل مجرور جر كسرة وهم ضمير في محل جر مضاف إليه. رحلة الشتاء ممكن تكون مفعول به، ممكن تكون منصوبة على المصدرية. الشتاء والصيف، ألف الشتاء ما نوعها؟ عادية ذهنية، الشتاء المعروف والصيف المعروف. فليعبدوا، يقولون هذه الفاء توحي بأن هناك شرطا مقدرا، إذا استقام لهم هذا الأمن وهذا إن استقام لهم هذا الأمر فليعبدوا رب هذا البيت من قبيل الشكر. وهذا دل على أن الأمن والاستقرار من أعظم النعم على عباد الله عز وجل. فليعبد، اللام هنا لم إيه؟ لم الأمر، يعبد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزمه حذف النون، وهو الجماعة فاعل. فليعبد، اللام هنا ساكنة في قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ما نوع لام للأمر وأتت مكسورة. ثم ليقضوا، إذن لام الأمر تأتي ساكنة في الأغلب إذا سبقت بالفاء والواو وثم، وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا فليعبدوا، والأصل فيها الكسر إذا استقلت لينفق ذو سعة من سعته. لذلك هنا لا يعني يفرق بينها وبين لام التعليل. لام التعليل تأتي دائما مكسورة. رب ما إعراب رب؟ مفعول به منصوب بالفتحة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في حال جر مضاف إلى البيت بدل من هذا مجرور جر كسرة. ما نوع ألف البيت؟ وهي رأيك لو قلنا للغلبة، لو قلت زرنا البيت يفهم منها ايه؟ بيت الحرام. فهي عهدية ذهنية نعم لانصراف الذهن لبيت معين، وقلنا ان ال التي للغلبة هي من قبيل عهدية، فهنا هي عهدية ذهنية للغلبة، لان عندما اطلق كلمة البيت ينصرف الذهن الى ايه؟ بيت الله الحرام، رغم ان كلمة بيت البيت تصلح لكل بيت. نعم لو قلنا فليعبدوا رب هذا البيت قد تأتي العهد الحضوري، إذا قلنا يعني إذا في الموقف نفسه قلنا فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا يدل على أن آل العهدية من ناحية التنظير الأمر سهل، تستطيع أن تفارق تفارق، من ناحية التطبيق ينظر إلى الدلائل والقرائن. نعم الجملة هي لإلاف قريش، هي فعلية، قلنا اعجبوا لإلاف قريش أو فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه لإلاف قريش، فإما أن تعلق لإلاف بقول الله عز فليعبدوا أو تعلق بفعل اعجبوا لإلاف قريش، وتقصير الجملة من قبيل الجملة الفعلية هذا لأنها متعلقة بفعل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي طبعا نعت في اسم موصول مبني على السكون في محل جر، ولك الوجوه الأخرى. أطعمهم أطعم فعل إيه؟ ماض مبني على الفتح، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله، من حرف جر، وجوع اسم مجرور جر الكسرة هو متعلق بالفعل، وآمنهم لو حرف عطف، وآمن فعل مضاف مبني على الفتح، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مستتر، ومن حرف جر، وخوف اسم مجرور متعلق بالفعل، وجملة آمنهم معطوفة على أطعمهم، وجملة أطعمهم من جوع صلة الموصول لا محل من الإعراب، وكذا وآمنهم من خوف لا محل لها من الإعراب، وجملة لإلاف قريش لا محل لها من الإعراب لأنها جملة ابتدائية. هذا باختصار نعرب بسرعة على هذه السورة. تفضل. نعم ورد عند من يقول إن سورة الفيل وسورة قريش هي سورة واحدة كما في مصحف أبي، فقال فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، فجعل اللام متعلقة بالسورة التي قبلها. وفي الحقيقة في هذه الآية عندما تبحث عند المعربين فقد أعيتهم هذا أعياهم هذا الحرف بمن يتعلق، هل يتعلق فليعبدوا ولا بيعجبوا ولا يتعلق فجعلهم كعصف مأكول، ولكن ضربت صفحا عن هذا لأنه لا يعطي فائدة كبيرة. فمن نظر إلى أن الفيل وقريش هي صورة واحدة جعل لإلاف متعلقة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني هذا الذي حدث لأصحاب الفيل كان من أجل ائتلاف أمر قريش وأمنهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الهمزة هنا للاستفهام التقريري، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولم حرف جزم ونفي وقلب، ترى فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وترى فيها من الإشكال ما فيها لأن أصلها طر فحذفت الياء للجزم وسهلت الهمزة ثم حذفت، وذكرنا هذا بالتفصيل في إحدى المجالس في أحد المجالس السابقة. كيف اسم استفهام مبني على الفتح؟ إذا قلنا كيف يسأل هنا كيفية فهي مفعول به، يعني ألم ترى كيفية فعل ربك بأصحاب الفيل تكون مفعول به، وبعضهم أعربها مفعولة مطلقا يعني فعل ربك أي فعل بأصحاب الفيل. وهناك أمور أخرى وبعضهم يقول هي حال. ألم ترى كيف فعل؟ فعل فعل ماض مبني على الفتح، ورب فعل مرفوع بالضمة والكاف، اسم أم حرف؟ اسم. الكاف ضمير مبني على الفتح في محل جري مضاف إليه. بأصحاب الباء حرف جر وأصحاب اسم مجرور عمد الكسرة، والفيل مضاف إلى مجرور وصل. ألف الفيل ما نوعها؟ عهدية. ما نوع العهد؟ ذهني. إذا قيل إن في قصة الفيل كان هناك فيل واحد، فإذا كان هناك فيل واحد فهو عهد ذهني لن ينصرف إلى فيل معين. وقيل أن هناك أفيالا كثيرة، فأيضا يكون عهد ذهني لفيل معين يسمى محمود، يسمون الفيل هنا محمود. ألم ترى كيف؟ وترى هنا إما أن تكون بصرية فتنصب مفعولا واحدا فقول كيف فعل هي المفعول، وإما أن تكون هي بصرية لمن شاهد الأمر، وإما أن تكون علمية فتكون جملة كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سدت مسد مفعولي ترى. واستخدام الفعل ترى هنا ليدل على تحقق الأمر حتى لمن لم يره. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل، ولاحظ الاستفهام في الجملة الأولى هو للتقرير، ودائما يأتي الاستفهام التقريري للأمر الذي يقرر عند الإنسان ولا شك في نفيه. ألم يجعل، الهمزة أيضا حرف استفهام ابن على الفتح، لما حدث العرب ولام حرف جزم ونفي وقلب، يجعل فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه السكون. وهنا قال ألم يجعل، استخدم الفعل المضارع لأن لم أيضا تقلب الزمن وتجعله الماضي، والفعل ده مستقدره هو كيدهم، كيد مفعول به منصوب الفتحة، وهم ضامرون في محل جر مضاف إليه في حرف جر وتضليل اسم جمع الكسرة، وتضليل يعني خسار. ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني في خسار وهلاك ودمار، والكيد هو التدبير في خفاء. ولماذا سمي ما صنعه أبرهة كيدا؟ لأنهم أظهروا أنهم يريدون أن يدافعوا عن القليس اللي هي الكنيسة التي بناها أبرهة، وأتى فيها رجل من كنانة وصنع ما صنع، فهو أراد في الظاهر أن ينتقم لهذا الأمر من بيت الله، وكان يضمر أنه يريد أن يصرف الناس عن حج بيت الله إلى كنيسته، فذلك سمي كيدا لأنه أظهر أمرا وأضمر شرا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لو أن ألم يجعل كيدهم في تضليل، هنا في تضليل تعلق بإيه؟ بالمصدر كيد ولا بالفعل يجعل؟ أولا يجعل فعل ينصب مفعولين، كيدهم مفعول أول، وفي في تضليل متعلقة بمحذوف هو المفعول الثاني ليجعل. إذن في تضليل متعلقة بمحذوف، ألم يجعل كيدهم كائنا في تضليل، واضح كده؟ وأرسل، الواو حرف عطف، وأرسل فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ده المستتر هو عليهم جار ومجرور متعلق بالفعل أرسله طيرا مفعول به منصوب فتحه أبابيل نعتل طيرا، لأن طيرا هي جمع من اسم اسم جمع. أبابيل قيل هي أبابيل معناها إيه؟ طيرا يعني جماعات، وقيل أبابيل جمع لا مفرد له من لفظه ككلمة نساء وغيرها، وقيل مفردها إبول كعجول، وقيل إبالة، وقيل غير ذلك. مين أبابيل؟ أبابيل وصف الطير، لم يذكر أنها نوع من أنواع طيرا أبابيل، لكن الطير نفسه ذكر نوع أنه يشبه الإيه؟ قيل بعضهم يشبه الوطواط ويشبه الخطاف إلى غير ذلك. لو قلنا يعني طيرا نكرة وأبابيل يعني الواضح أنها صفة لطيرا. وأرسل عليهم لو حرف عطف وجملة أرسل عليهم طيرا أبابيل معطوف على لك أن تعطف على جملة فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى كيف أرسل عليهم طيرا أبابيل. وفي هذه الحالة تكون جملة ألم يجعل كيدهم في تضليل معترضة، ولك أن تعطفها على يجعل، ألم يجعل، ألم يرسل عليهم طيرا أبابيل. قد يقول قائل هنا أرسل ماضي ويجعل مضارع، قلنا يجعل بدخول لم تحول إلى الإيه؟ إلى الماضي. وأرسل طير ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل، وهم ضمير مرفوع في حنص مفعول به، أين الفاعل؟ ترميهم هي ضمير مصدر يعود على طيرا، بحجارة جار ومجرور، من حرف جر وسجيل اسم مجرور، معنى سجيل يعني من طين، من طين ايه، من طين كالحجارة. وفيها أقوال أخرى. جملة ترميهم بحجارة من سجيل قد تكون نعتا لمن؟ للطير. ألا تصلح أن تكون صفة؟ ألا تصلح أن تكون حالا؟ ما رأيكم يا إخوة؟ طيرا أرسل طيرا أبيل ترميهم. قلنا سابقا أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وذكرنا متعلقات هذه القاعدة وما لها وما عليها في محاضرة مستقلة في المجالس النحوية. قلنا إذا الجمل بعد النكرة المحضة تكون نعتا، وبعد المعرفة المحضة تكون حالا، ثم يتأرجح الأمر إذا كانت النكرة موصوفة. إذا قلنا أبابيل نعت لمن؟ طير، فصارت النكرة موصوفة، فهي تتأرجح بين النكرة وبين، فمن يقول ترميهم في محل نصب نعت صحيح، ومن يقول في محل نصب حال صحيح، لأن النكرة إيه؟ موصوفة. ومن هنا نستفيد من آل الجنسية، ولقد أمر على اللئيم يسبني. ما موقع جملة يسبني؟ إما أن تكون حالا وإما أن تكون نعت. حال نعم، لأن اللئيم معرفة، لكن إذا قلنا آل الجنس الاستغراقي ولقد أمر على كل لئيم يسبون، فتكون الجملة في محل نع جر نعت، أمر على اللئيم يسبون. وهنا نستفيد من آل الجنسية الاستغراقية. آل الجنسية الاستغراقية تجعل الاسم كالنكر، تجعل اسم الإيه؟ لأنها تستغرق جميع أفراد الإيه؟ الجنس، فهذا يفيدنا في الإعراب. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجات من سجيل، فترميهم من هذا القبيل قد تكون في محل نصب نعت أو في محل نصب حال. فجعلهم كعصف مأكول، الفاء حرف عطف وجعلهم فعل ماضي مبني على الفتح، وهم في ضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر. هم في محل نصب مفعول به أول، لأن جعل بمعنى سيارة، عاوز أقول الاستئناف مثلا، والله ابحثوا فيها لعل كعصف مأكول، الكاف هنا لك أن تقول حرف جر وعصف اسم جر الكسر ومأكول صفة لعصف، ويكون الجر والمجرور متعلق محذوف هو المفعول الثاني لجعل، فجعلهم. وإذا قلنا الكاف هنا اسم بمعنى مثل تصير مفعول به، يعني قلنا فجعلهم مثل عصف مأكول وجعلنا الكاف بمعنى مثل، نقول كاف هي مفعول به. وإذا جعلناها حرفا فتكون هي شبه الجملة متعلق محذوف هو المفعول الإيه؟ الثاني. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، موقع ألم ترى الجملة ابتداء لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.